وثبات. وتلوح على الأفق الغايات، في دربك ترتفع الرايات. وتلوح على الأفق الغايات، ما عادت تكفيك الخطوات، ما عادت تكفيك الخطوات. بادرها هيا بالوثبات. تجتاز الوثبات، إيمان يملأها وثبات. وثبات تجتاز الوثبات، إيمان يملأها وثبات. تعلنها أشبه بالنغمات، تعلنها أشبه بالنغمات. الفجر القادم آت آت، الفجر القادم آت آت. الفجر القادم آت آت، الفجر القادم آت آت. الفجر القادم آت آت، آت آت، آت آت، آت آت.